بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحكام المسح على الخفين، السؤال الذي نبحث عنه عشان نحدد المشكلة لكي نستطيع الحل. السؤال الذي نبحث عنه هو: أولا، كلنا متفقون على المسح على الخفين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقاش في ذلك ولا جدال، وهذا أمر لا شك فيه، وإن خالفنا الناس جميعا أو اتفقوا هذا موضوع منتهي. إذن نحدد المشكلة. المشكلة هي: هل الخف الذي مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الجورب؟ هذا هو السؤال. يعني هل الخف هو الجورب؟ هل الجوربان هما الخفان؟ هذا هو السؤال. إذا كان الجوربان هما الخفان قضي الأمر، إذا كان الجورب ليس هو الخف خلاص لا يمسح عليه، انتهى الأمر. لو رجعنا إلى أهل اللغة سوف نذهب يمينا وشمالا، ولكن تعالوا نقرأ الأحاديث فقط. ما هما الخفان؟ ونحاول أن نخرج بتعريف للخفين من الحديث الشريف، لكن الآن احنا هنقرأهم غير ما كنا بنقرأهم زمان، لأن احنا الآن بنقرأهم وليس عندنا خلفيات سابقة. أنت طول حياتك وأنا أيضا عندما نبحث المسح على الخفين بنفكر إن هما الجوربين، وبعد ما أخلع الحذاء حمسح على البتاع والبسه تاني. مش احنا بنبحث من هذا المنطلق أن الخفين بتلبسوا في النعليه؟ ما أنت بتقول الخف هو الجورب، ماشي، فأنت امسح دي، ما تحطش في دماغك أن الخف بتلبس في النعل. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الأول أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة من ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. النبي توضأ ومسح على الخفين، يعني كان لبسهم صلى الله عليه وسلم، لقال لك خلع نعلين وطلعهم من نعلين ولا غيره. وخلي بالك برضه، وانا قال لك ان هو مش خلعه برضه، كل ده معروف. فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين، ده الحديث الاول، كل ده انا معاك. الحديث الثاني قال: رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. في الأحاديث لم يأتي على سيرة النعلين. واحد يقول طب برضو مش نفى النعلين، ماشي معاك، أنا معاك للنهاية خالص، خلي بالك يعني مش تجلك، بس أهم شيء خليك قاعد متيقظ. ثم يمسح على خفيه، ماشي نفس الكلام، ثم توضأ ومسح على خفيه، ماشي، ومسح على الخفين وصلى، ماشي. الحديث التالي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمسح على الخفين يوما وليلا، وللمسافر سلاسا. إذن هذا الخف حيدنا في ريد المسافر ثلاثة أيام. واحد يقول لك ثم هيلبسها على الحذاء، ماشي، هقول له لا مش هيلبسها على الحذاء. هيسألني ده منين؟ هقول له أنت اللي منين؟ هنشكل سوا، صح ولا ايه؟ يعني هنا انه كان يسافر في الخف ثلاثة ايام بدون نعل، انا هفهم كده. انت هتقول لي مين اللي قالك؟ لا ده كان بيلبس الخفين اللي هم زي الجوربين وبيمسح عليهم ويمسح نعل يمشي فيه ثلاثة ايام عشر ايام، ماشي كده هنشاكل. نذهب الى حديث الحج، حديث عبد الله بن عمر، وده مالك نافع بن عمر، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم، القميص، العمامة، السراويلات، البرانس، ولا الخفاف. المحرم لا يلبس الخف إلا أحد لا يجد نعليه، دي معناها ولا الخفاف، البسوا نعليه. خلي بالك النعل انتوا فاهمين خطأ، انتوا مفكرين النعل هو هذا الحذاء الذي نلبسه، لا، النعل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كان له مسيرين على الوش زي الشبشب، أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان، قبالان يعني سيرين كده جيم من عند الإصبع ربطين فيه، هذا النعل. فهنا قال: إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس خفين. هنا فصل جلعت نعله، مش تقول لي بقى مين اللي قال ما فيش نعل وانا اقول لك لا ده ما فيش اللي قال، قال الا احد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. تعال بقى على الشراب بتاعك واقطع اسفل من الكعبين وحج فيه. هل هذا ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم بدون واحنا متجردين كده؟ يعني هل الشراب اللي احنا بنلبسه ده هو اللي ينطبق عليه هذا الكلام؟ الا احد لا. ولو ضفنا هذا الكلام، خلي بالك بقى بتجرد وبدون جدال، لو اضفنا هذا الكلام للكلام السابق اللي هو ومسح على خفيه وبال ثم مسح على خفيه كذا مسح على خفيه وما جابش سيرة النعلين، وضفت دي ليهم، ستعرف أن الخفين كان يلبسان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بديلا عن النعلين، بدليل أنه هو قال إيه: إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين. واحد مش لاقي نعلين يلبس خفين، بس بشرط يقطعهما أسفل، يقطع وليقطعهما أسفل من الكعبين. وبعدين حيمشي فيه 3 أيام لسه أو 4 أو 5، يوم 7 ذو الحجة والتروية وبيت في منى وصلي 5 فروق، انت عارفين مشي فيه، لا وهو بديل عن النعل وليس متصلا بالنعل، هو بديل عن النعل وليس متصلا به، لا علاقة، ده هو بدل. يعني حدثنا زيد بن سهل أبو طلحة بترفع مضمومة أبو ليه؟ لأن بدل دي مكان دي. إما تقول حدثتنا عائشة أم المؤمنين دي هي عائشة بدل، إذن بتقوم مقامها، تشيل دي تخلي دي. فالنعلين بديل عن الخفين. لما تضم هذا الحديث إلى الأحاديث السابقة، ثم قام وبال وذهب إلى سباطة قوم، كل الدمش في الخفين، لما تضيف لهذا الحديث وتفهم هذا الأمر، فقال ولا الخفاف. طبعا أبو حنيفة قال لا يقطع لأن دي إفساد للمال، وليقطعهما أسفل من الكعبين. هنا ده مشكلة، ده النبي أولا جعل الخف بديلا عن النعل، هل الشراب بديل عن النعل؟ لا، جعل هتمشي فيه 3-4-5 أيام بعد ما يتقطع كمان أسفل من الكعبين، يعني لازم ينقطع، لابد أن يقطع، يعني ما ينفعش الحج لو دهنا كامل. إنما النبي قال وليقطعهما انتهى الأمر. إذن النبي يتحدث عن شيء غير الجورة، فتلك هي الأحاديث بدون مشاكل، جعل إن كلمة وليقطعهما تبين هل أن هذا الأمر لا ينطبق على الجوربين مطلقا. لغاية الأحاديث بتاعت المسح، لا امسح على الجوربين، لكن لما توصل هنا النبي هنا بيّن لنا يعني ايه الخفين صلى الله عليه وسلم يتمشي فيه وأن يكون قابل للقطع ويمشى فيه خمس ست أيام خمسة أيام ستة أيام عشرة يمشى فيه. لا دي يعني هل النبي ما كانش له نعل إلا له اللي قبلان؟ لا له آخر، مثل حديث عبيد بن جريج ورأيتك تلبس النعال السبتية التي ليس فيها شعر، أهي دي غير القبلان، لكن دي من ضمن النعل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. يبقى اللي عايز يلبس شراب كل ما يجي يتوضأ يقلعه ويلبس من جديد إن شاء الله تعالى. ما فيش مسح على الجوربين، المسح يكون على الخفين إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.